لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. نرحب بكم دائما أعزائي المستمعين، هذه النافذة المتجددة من مصر لحظة بلحظة، وخلال هذه النافذة هذا هو الموعد المتجدد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء مواجهة يوم السبت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. يا دكتور. انضم إلينا طبعا زميلنا رأفت موسى بعدما أنهت أمان هلال مهمتها من الخامسة والنصف صباحا، وحتى قبل لقائنا بحضرتك بحوالي 10 دقائق كريم فرج الإخراج، زميلتي ميادة الفيشاوي طبعا يسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء المتجدد. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ ميادة، أهلا التحية للجميع. الله يحفظك يا فندم. في حضرتك يعني موضوعات كثيرة جدا بصراحة، يعني عاوزين تكون موضع نقاش وحوار، إلى جانب طبعا موضوع الشائعات وإزالة الإبهام وإظهار الحقائق بشأنها. من ضمن الموضوعات حضرتك يعني موضوع الريف والجهود المبذولة في الريف حضرتك، وتطوير الريف. يعني في اجتماع بين التنمية المحلية والهيئة الهندسية لبحث مستجدات تطوير الريف المصري بخمس محافظات، وده بحث لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع مسؤولي الهيئة الهندسية والقيادات التنفيذية في خمس محافظات، بحث مستجدات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. لو سيادتك يا فندم يعني تبسط للمواطن المصري، ودي عادتك معانا طبعا، يعني العرق والجهد المبذول في هذا الإطار يا فندم. لا ده مجهود جبار يا دكتور، والاجتماع اللي حضرتك اشرت ليه ده دليل على قد ايه الدوله كلها بتحشد كل طاقتها لانجاح المبادره وانجاح المشروع. هو طبعا من يناير 2019 اللي انطلقت المبادره، وبعد كده اتاكدت في مؤتمر الشباب في يوليو في نفس العام، وبعد كده للامانه يعني تلقفتها كل اجهزه الدوله، حصل حوار افقي بين المحافظات وبعضها، وحصل حوار بين الوزارات وبعضها، وبعد كده بين الوزارات والمحافظات، وبعد كده بين كل دول والقطاع الخاص، وبعد كده بين كل دول والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني. وحاصل حوار راقي جدا ومحترم جدا. صحيح ايوه نتمنى انه نسبه المشاركه الخاصه بالقطاع الخاص تزيد، دوله شايله تقريبا يعني 80% من اعباء المبادره ماديا، لكن المبادرة ماشية على أروع ما يكون، وكما يعني أفضل مما كنا نتخيل. لأن أنا لو قلت لحضرتك رقم ممكن يبقى كاشف للي احنا بنقوله، لأنه المبادرة تابعناها لحظة بلحظة في منذ انطلاقها، كانت انطلقت 73 قرية، وبعد كده زادوا 143، زادوا 170، وبعد كده زادوا 232، لغاية ما وصلنا لقرار السيد الرئيس إن هم يبقوا يعني تقريباً أقل من 5000 قرية بقليل. لما أقول لحضرتك إن النهاردة محافظة أسيوط، المحافظة اللي فيها تناقض رهيب جدا وكبير جدا وملحوظ جدا بين غناء فاحش في الحضر والمدن وثراء غير طبيعي وتحضر ومدنية غير طبيعية، وبعد كده ريف شديد الفقر وشديد يعني التهميش، نعرف النهاردة إنه المبادرة بتتعامل وتشتبك مع 149 قرية داخل المحافظة وحدها، يعني قد الرقم أو قد ضعف الرقم اللي ابتدينا بيه، نعرف قد إيه المبادرة ماشية على أروع ما يكون بكفاءة عالية يعني بحشد كل الجهود لإنجاحها وإنجاحها في زمن قياسي. النهاردة لما أقول لحضرتك مثلا أرقام إنه في 27 وحدة قروية بتتجدد الوحدات الصحية فيهم جوه السبع مراكز اللي قلنا عليهم جوه محافظة أسيوط بما يزيد عن 227 مليون جنيه، نعرف حجم الجهد المبذول. لما أقول لحضرتك رقم تاني أنه مطلوب في المرحلة الأولى تنجز لغاية اللحظة اللي احنا فيها 833 أو ينجز 833 فصل دراسي في 60 مدرسة في السبع مراكز، أنجز منهم لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها أكثر من 533 فصل بإنفاق يوصل أو يعدل 184 مليون. ده محافظة واحدة في صعيد مصر وحده، لك أن تتخيل بقى اللي بيحصل في الجمهورية كلها. النهاردة لما بتكلم السيد وزير التنمية المحلية على 5 محافظات في الوجه البحري، الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والدقهلية واعتقد كفر الشيخ، يبقى احنا بنتكلم على ان التجربة لما نجحت في الصعيد بقت مغرية انها تتجه للوجه البحري. كانت المعادلات بتقول او المعايير بتقول انه الفقر الاكثر من 70% رقم واحد، وبعد كده الفقر القرى الاكثر فقرا عن 50%، وبعد كده اللي فوق 30. ان اكتشفنا ان في قرى وفي اماكن يزيد الفقر فيها عن 90%. لما نوصل بقى للوجه البحري يبقى احنا ابتدينا نشوف المراحل الاقل اللي فيها نسب فقر اقل شويه. لكن لما نروح مثلا لشربين في الدقهليه، لان في محافظات يا دكتور يا استاذه مياده مختارين فيها مركز واحد بس، لانه شايفينه انه الاولى وانه نسب الفقر فيه عاليه. شربين فيها قريه وفي شربين في الدقهليه والحسينيه في الشرقيه وبتاعتها، وبعد كده هيروحوا لباقي المحافظات. ده معناه انه المعايير صارمه، وده معناه انه الاموال اللي بتخصصها الدوله رايحه لمستحقيها فعلا طبعا بعد غياب طويل. ممكن تبقى الفتره اللي فاتت كان في تقصير في الخدمات، يعني 30 40 سنه اللي فاتوا كان ممكن تبقى الخدمات ثبتت زي ما هي على ما هي عليه في المخصصات وكل حاجه، لكن الزياده السكانيه بترتفع بشكل ومعدلات مخيفه، يعني اكلت كل المخصصات وزاد عليها كمان وتحولت الى اعباء وتحولت الى فقر يعني شديد يعني الوضوح، وسبب لنا بقى في المشاكل اللي احنا شفناها. اللي حاصل بس واقف عند ان في ناس مستواها بيرتفع او ان حياتها بتتحسن، وطبعا ده مهم جدا، لكن طبعا في اهداف قوميه كبرى لازم نحط ايدينا عليها. لازم نبقى عارفين ان الدوله رايحه تجفف منابع الارهاب، عشان الاماكن اللي كانت بتصدر لنا متطرفين وافكار متطرفه نتعامل معها بشكل مباشر، والناس تحب الحياه والناس تحب الدنيا، محدش يقدر بعد. يا استاذ احمد، غير كمان ظاهره الارهاب او ان احنا بنقلل المجندين من الارهابيين بان احنا نخلي عندهم شغل ويدخلوا المجتمع بتنميه التطوير الريف المصري، كمان الهجره غير الشرعيه، وهي كمان يعني احنا نتصدى ليها وعملنا مبادرات مراكب النجاه. والنهارده واحنا بنتكلم في الخبر في موجز الانباء بنتكلم عن ان وزيره التخطيط دكتوره هاله السعيد بتقول ان خطه المواطن الاستثماريه تساهم في سد الفجوات التنمويه بين المحافظات المختلفه. واعلنت الوزيره ان قيمه الاستثمارات العامه المواجهه لمحافظه كفر الشيخ في 2021 و2020 3.2 مليار جنيه، وطبعا ده بشان ملامح خطه المواطن الاستثماريه في محافظه كفر الشيخ. يعني الى اي مدى الاهتمام بالمحافظات اللي معروف ان هي كانت بتخرج نسبه كبيره من المهاجرين غير الشرعيين الاهتمام بيها وتنميتها؟ شكرا استاذه مياده على هذا الربط. لكن شفت بقى قلت ايه، 3.2 كفر الشيخ ممكن يبقى جنبها محافظه ثانيه زي الغربيه المخصصات اقل، ممكن تلاقيها مليار مثلا او مليار او اتنين او ممكن اكتر. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحدد ان هنا اموال تروح اكتر ويتم يعني تحويلها الى مشاريع واستثمارات، مدى المعاناه اللي فيها المحافظه دي، مدى ارقام البطاله الموجوده هنا، الاميه الموجوده هنا، الهجره غير الشرعيه. وكلنا عارفين انه ممكن تبقى كانت فتره من فترات كفر الشيخ يعني للاسف يعني مصدره للمهاجرين غير الشرعيين، النهارده بي عندهم يعني مصادر للحياه ومصادر للدخل، ما عادش في هذا الكلام وخلاص. مصر يعني قدرت بالتنميه انها تقضي عليه، مش بس البوليس والخفر السواحل والقوات البحريه اللي بتتابع وتراقب، لا كمان بالتنميه بين الناس عندها قدره انها تعيش في بلادها من غير ما تفكر في هجره غير شرعيه. وبالتالي شوفوا احنا كنا لسه بنتكلم على الامن السياسي والتطرف في الصعيد، ممكن محافظه زي اسوط مثال بارز، كمان رحنا هقول للامن الاجتماعي والامن الجنائي اللي ممكن يبقى بنجفف منابعه مع الامن السياسي. ممكن نبقى بنتكلم على ازمه البطاله اللي بيحصل في ريف مصر ده بيحط لها حل. ممكن نبقى بنتكلم على ازمه كمان الزياده السكانيه، الناس لما تحب الحياه وتبقى مشغوله والست عندها مشاغلها وعندها مصادر دخلها ومشغوله طول اليوم وشافت ان الحياه لما تتقسم على 2 3 افضل ما تتقسم على 7 8، وبقينا حطينا ايدينا في مشكله مزمنه زي الزياده السكانيه. الحاجه الرابعه الهجره كمان من الريف للمدينه لما الناس تلاقي اكل عيشها موجود في اماكنها. يعني مثلا على سبيل المثال في المبادره اللي حضرتك سالت فيها دكتور هشام 100 مليون قروض في المرحله الاولى. القروض اللي هي ايه؟ اللي حد عايز مثلا يعني عفوا يعني عايز مثلا يجيب بقره يستفيد من شغلها والخير اللي ممكن يجي منها. حد عايز يعمل شويه يعني دواجن وبتاع يشغل الناتج بتاعهم ويعيش منهم. فلما نقول 100 مليون تخيل بقى كم من الناس اللي استفادت من هذه القروض الصغيره جدا اللي ممكن تبقى فتحت بيوت وفتحت ابواب رزق لناس كتير. نعم. اسمح لنا يا فندم نواصل حوارنا مع حضرتك بعد هذا الفاصل ونعاود الحوار بشأن المستجدات والإنجازات، ويعني نفسح أيضا المجال لما لديكم من أمور تحتاج إلى إيضاح وتأكيد وإزالة لبس بشأنها. شكرا. نواصل حوارنا مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب بفندم. أهلا دكتور هشام. أنا نسيت حاجة مهمة في بداية الحوار مع سيادتك، أسألك الصوت أخباره إيه؟ لا تمام الحمد لله. السيدة وزيرة الصحة دكتور هالة زايد اليوم بدأت جولتها الميدانية لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية. خلال الجولة أكدت الوزيرة أهمية إطلاع الأطقم الطبية بشكل دائم على منصة التعليم الإلكترونية للإفادة من البرامج التدريبية المتاحة أونلاين، والوزيرة يعني أشادت بمستوى التجهيزات في الوحدات الصحية التي تفقدتها وكفاءة الأطقم الطبية. يعني تصريح كهذا وخبر كهذا بما لديه من يعني معلومات بالتأكيد محتاج مساقط ضوء من حضرتك لبيان إنه هذه الأشياء لا تأتي صدفة، لا تأتي من فراغ، وإنما نتيجة تجهيزات وإعدادات وإجراءات استباقية. أنا بس اسمح لي. تفضل. البرنامج لينا حق في هذا البرنامج نقول للناس إنه كنا أول حد قال من سنتين تقريبا إنه الرئيس السيسي هيجي في لحظة ويختصر الفترة الخاصة بالتأمين الصحي من 15 سنة إلى 10 سنين. نعم. والحمد لله اتحقق. وبشرنا الناس، والناس يعني كانت في ناس مستكتر 15 سنة، وفي ناس تانية بالمناسبة متخصصين كانوا مستقلين ال 15 سنة، لأنهم عارفين إن الموضوع كبير وإن الموضوع محتاج شغل كتير على المستشفيات وتجهيزها وعلى ترتيبات كتيرة إدارية ومالية، وعلى الأرض لازم تتحقق علشان لما يروح التأمين الصحي بمحافظة من المحافظات يبقى قادر يتعامل بشكل مختلف تماما تماما تماما عن اللي كان قبل كده. فالحمد لله لما نختصر في 10 سنين يبقى احنا دخلنا على معجزة حقيقية، لأن بقول لحضرتك كان في متخصصين شافوا القوانين دي اتطبقت في دول تانية وعندهم خبرات وهم ده تخصصهم الأساسي التأمين الصحي، وكان شايفين 15 سنة قليلين. احنا الحمد لله بنقول 10، يبقى احنا ان شاء الله نحقق هذه المعجزة بإذن الله، وشعب مصر كله يستفيد من المشروع. طبعا اللي حاصل انه احنا قدام قانون مهم جدا للتأمين الصحي اللي بتتابعه الدكتورة وزيرة الصحة، قدام تطوير هائل في البنية الأساسية في المستشفيات مصر. يعني كنا في حلقة من الحلقات دينا نكمل والحلقة خلصت قبل ما نخلص، وقلنا لو خدنا في التفاصيل مش هنخلص، لدرجة انه محتاجين حلقات كثيرة لانه انت كمان يعني لسه كنا بنتكلم على الصعيد، انت عامل مستشفى نموذجي في شلاتين مثلا، وهو طبعا اكبر حتى من طاقة السكان اللي هناك، بس طبعا معمول حساب انه تحصل زيادة في السكان فتستوعب، معمول في القصير في البحر الأحمر، معمول في أبو تيج ومنصلوط وأبنو في أسيوط، معمول في مستشفى الإيمان العام ومستشفى كبير جدا في مدينة أسيوط وتجدد بشكل كامل، معمول في إسنا ومعمول في الأقصر العام الدواء الأقصر العام، ومعمول قبليهم في أسوان 2017 ساعة ما كان مؤتمر الشباب هناك، معمول في الفيوم، ومعمول في الشرقية المستشفى أعتقد اسمه العزازي للصحة النفسية أو العزيزية حاجة يعني بهذا الشكل في الشرقية للصحة النفسية، فمش سايبين مجال إلا ما بيتم تطوير فيه. وبعد كده تتكلم على يعني تكلفة يعني ما كانش حد يتخيل أنها تبقى موجودة، يعني بتكلم على أسيوط وسوهاج دي مليار و200 مليون ودي مليار و500 مليون، يعني بتكلم على أرقام فلكية، ما عادش الأرقام بالملايين ولا بعشرات الملايين، حتى تتكلم دلوقتي بألاف الملايين، فأنت داخل على مستوى عصري ومتطور جدا في التعامل مع صحة المصريين. ده يتطلب برضو في نفس المسار أنه زي ما بتعمل بنية أساسية لازم برضو تعمل بنية فوقية. البنية الفوقية اللي هي حضرتك عارف أستاذة ميادة يعني تعني العقلية اللي بتعمل أو الأفكار أو الذهنية اللي بتعمل مع البنية التحتية دي اللي هي البناء والمؤسسات والحجر والحاجات دي. البنية الفوقية لازم تبقى على نفس المستوى. هذا بيحصل زي ما قالت الدكتورة الوزيرة أنه في منصة للتعامل مع الأطباء وإرشادهم فعلا، لان احنا قدام طبعا كتله يعني سليمه من الاطباء وكتله في منتهى الصحه كبيره جدا، تبقى في بعض الافراد محتاجين تدريب، محتاجين انه ياخذوا يعني تعليمات بالتعامل الجيد مع المواطن مع الانسان، مع يبقى حاسس انه زي ما كان زمان بيسمى الطبيب ده بالحكيم، يرجع حكيم زي ما كان ويطبطب. طبعا يعني الكتلة الكبيرة السحقة من الأطباء على هذا المستوى الحمد لله، وشفناهم في أزمة كورونا، وشفنا يعني فدائيين زي ما فعلا مجتمعنا سماهم الجيش الأبيض ويستحقوا التسمية، لكن محتاجين برضو يبقى هذه المتابعة موجودة باستمرار وهذا التدريب باستمرار، وصقل الطبيب في التعامل مع تكنولوجيا العصر ومع المعدات الحديثة ومع البشر يبقى دائم ومستمر. الحمد لله يعني هذا الخبر مطمئن، نتمنى نشوفه طبعا الاسماعيليه سريعا في القانون فيها، ونشوف بعد كده الاقصر لانه دورهم خلاص، وبعد كده محافظه الثانيه لغايه مصر كلها تبقى تحت نظام التامين الصحي. قانون عادل لازم برضه نفكر الناس، بيامن على الناس بشكل كامل، في امراض داخله فيه مش موجوده في دول اوروبيه مثلا، نسبه دخل معقوله اللي بتقطع النسبه من الدخل ثابته على الجميع، يعني لما حد يبقى دخله مليون جنيه بيدفع 7% زي لما حد يبقى عنده 1000 جنيه بيدفع نفس النسبه، وبالتالي هناخد من الغني اكتر لان ده هناخد منه 7% من المليون وده هناخد 7% من ال1000، طيب احنا خدنا الغني اكتر وبالتالي فيها جزء من العداله الاجتماعيه مش منظور كده بس لازم كان يتوضح للناس. وبالتالي يضرب بقى لو حد دخله 10 مليون في السنه هيبقى استقطع منه قد ايه، وان شاء الله الدوله متكفله بغير القادرين حتى في الاشتراك. فاحنا قدام قانون يعني رائع جدا وانتظرناه طويلا وان شاء الله نشوفه حتى كمان بالاسرع من 10 سنين ان شاء الله. كل الامنيات بنجاح منظومه التامين الصحي الشامل ان شاء الله يا فندم. وطبعا المواطن المصري يستحق يعني كل يعني جهد من قبل القيادة السياسية والمسؤولين جميعا. يعني عاوز يعني أتطرق مع حضرتك لمسألة ذات صلة ب يعني نمط جديد من الشائعات، تحوير الكلام و تحويل لغة انه ياخد مضامين غير اللي كان بيهدف اليها الكاتب او الاعلامي او القياده السياسيه. يا فندم هي كلمه تحوير بيتداولها يعني الشباب يا استاذ احمد يعني درجه بينا، ولكن هل فعلا تحوير ممكن الواحد يحور الكلام ويخليه في منحة تاني خالص وفي الاخر هو بيبقى قاصد ده في الشائعات؟ طبعا ده هو ده شغلهم الاساسي، ده هو قاعد اصلا متربص عشان يحول الايجابي الى سلبي ويحول السلبي الى كارثي ويحول الصحيح الى خطا ويشوشر على الصحيح، وقادر انه كمان في من ضمن العيب حروب الجيل الرابع قادر انه يطرح قضيه عشان يغري الناس بقضيه ما احنا مهتمين بيها فيطرح قضيه تانية عشان يعني انتباه الناس يروح بعيدا عن القضيه الاصليه. فالألعاب لا تتوقف يعني بكل أسف، بس الحمد لله مرصودة. والدكتور هشام بيلفت نظرنا لما يعني قصة تحوير الكلام عن مقصوده الأساسي، وبالتالي ممكن يتخذ فكرة خالص. مرة الرئيس السيسي اتكلم على أنه احنا بنعمل قناة السويس علشان معنويات الناس، طبعا كلام سيد رئيس بعد كده حتى وضحه بعد كده في اكتر من مناسبه، وقال يعني انه كان الهدف انه ناكد على قدره المصريين على انجاز المشروعات الكبرى وقدرتهم على الاحتشاد حول قضيه واحده. طبعا اتخذ الكلام عند الاشرار بخصوصهم واتقال اللي معمول الحكايه دي كلها وكل الهيصه دي اتعملت عشان نرفع معنويات الناس بس، يعني ان هو نرفع بس الناس تبقى مبسوطه كده ومتفائله. يعني لكن سيادتك تعمق المساله اكتر يا استاذ احمد لو تسمح لي ب يعني نماذج اخرى مختلفه، لانه المساله ديت يعني كتير قوي بيقعوا في شرك هذا الامر. بعد موجز الواحده والنصف اسمح لنا يا استاذ احمد نستوفي حوارنا بهذه الجزئيه مع سيادتك يا فندم. اتفضل. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مصر تتابع بمزيد من الاهتمام التطورات السياسية في الصومال وما نتج عنها من أعمال عنف بالعاصمة مقديشو خلال اليومين الماضيين. وزيرة التخطيط تؤكد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية مناسبة مهمة للدعوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية التي تشمل معالجة الفقر والبطالة وحقوق الإنسان. وزارة السياحة والأثار تبدأ أعمال مشروع ترميم وتوثيق الرسومات والخرائط الهندسية بمركز تسجيل الأثار الإسلامية بالقلعة. لجان البرلمان العربي الدائمة تعقد اجتماعاتها اليوم بمقر جامعة الدول العربية تمهيدا للجلسة العامة بعد غد. قوات الأمن العراقية تتمكن من قتل 5 انتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي بالعاصمة بغداد. الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية في إطار هجومهم على آخر أبرز المعاقل الحكومية في الشمال. إصابة 5 أشخاص في ماندالاي وسط ميانمار جراء إطلاق قوات الشرطة النار على متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري الذي وقع أول الشهر الجاري. ألمانيا تسجل 9160 إصابة جديدة بفيروس كورونا. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء مواجهة يوم السبت من مصر لحظة بلحظة. أستاذ أحمد، كنا قبل موجز أنباء الواحدة والنصف والزميلة مياد الفشاوي في جزئية تتعلق بنمط لا يقل خطورة وضراوة عن الشائعات، وهو زي ما سيادتك تفضلت قلت إن هو له صلة بحروب الجيل الرابع، يعني إخراج الكلام عن سياقه وهدفه ورسالته المنشودة بتحوير الجمل وتحملها معاني غير تلك التي كان يقصدها الكاتب أو الإعلامي أو المسؤول في أي جهة من جهات العمل السياسي. سأسأل دكتور هشام، تحوير أنت بتعمل اللغة المعاصرة، يعني عمل حوار أخذوا في محور، سيناريو بقى أخذوا في محور سيناريو افتراضي ويلح بقى، ما احنا لا يفتى ومالك في المدينة يا أستاذ أحمد. لا هو حضرتك مالك يعني. عفوا يا فندم، اتفضل يا فندم. أهل المدينة يعني. الله يحفظك. والله ربنا يخليك. هو طبعا الرئيس السيسي أكثر حد يعني تعرض لهذه المسألة، لأنه هم مستهدفين الدولة كلها، وهو طبعا رمز الدولة المصرية، فالموضوع قديم يعني. حتى فاكرين احنا شفنا حتى يعني فيديوهات موجودة بصوت وصورة، وتم تحريفها وتم تحويرها يعني. على رأيك يا دكتور، يعني مرة الرئيس مثلا في حوار مع محطة يعني شهيرة جدا البي بي سي تحديدا، وبيتكلم على سألوه على أحكام الإعدام، فقال لهم يعني ده قرار الشعب المصري. هو طبعا ده التحريف، لكن الرئيس قال اللي صادر ضدهم أحكام إعدام مصريين لكن انحرفوا في حياتهم وأرهبوا المصريين وعملوا عمليات قتل وتدمير وتفجير وإرهاب، وبعد كده شرح فكرة أحكام الإعدام لما تصدر غيابي. نعم كلنا عارفين، هو سيادتك عارف والأستاذة مادة عارفة والعدد كبير من المستمعين عارفين، أنه الأحكام الغيابية القانون بيقول للقاضي ادي اقصى عقوبه، لما يجي المتهم يسلم نفسه ويقف قدام المحكمه هتتعاد المحاكمه من تاني، فكانه جاي يبدا المحاكمه من جديد، فتشوف المحكمه الجديده الموضوع. اقصى عقوبه في كل، عشان كده لما كانت احكام اعدام بتصدر على 300 400 مع بعض وبره يعملوا هيصه كبيره ازاي اعدامات بالجمله، ايوه يا فندم هو اعدامات بالجمله، لان دول كلهم هاربين خارج البلاد. ده نص القانون يعني. حتى مثلا لو حد بيحاكم غيابيا في مخالفه عليها غرامه يديله اقصى قوه برضه، لو كانت غرامتها مثلا 10,000 جنيه ما يدلوش اقل من كده، ما يدلوش 5 6 لا، يديله اقصى حاجه. لما يرجع بقى يسلم نفسه ويتحاكم يبدا بقى من جديد. فكانوا بيعملوا، فطبعا خدوا الكلام وحرفوه انه دي احكام الاعدام اللي اصدرها الشعب المصري وهو حر، ودي كلام نهائي وهيتنفذ الحكم. فانت قدام آلة شيطانية قادرة انها تحرف كل صغيرة وكبيرة، وقادر طبعا لانه انت علشان الناس تشوف الموضوع الاصل لازم ترجع بقى للفيديو الحقيقي ولازم تشوف وتدور عليه وتجيبه له. فعشان كده اليقظة الاعلامية مطلوبة، لانه اذا كان احنا على الاقل معنيين، ما على الاقل يعني احنا يعني كده معنيين بكل من يتحدث اللغه العربيه في محطه 400 مليون عربي، على الاقل نبقى جاهزين على هم دول، بس يعني مبدئيا نعرفهم الحقيقه. قيس بقى على كده يعني عشرات الموضوعات الاخرى، كان برضو كلام الرئيس بيتحرف عن كورونا مثلا، وشفنا قناه الجزيره عملت ازاي وخدت الكلام وحرفته وغيرته على ما غير المقصود منه، المثال اللي ضربناه بتاع قناة السويس، عشرات الأمثلة. مثلا مرة سيادة الرئيس يتكلم على إن لا أحد يستطيع مثلا يقف قدام جيش، وذكر جيش من جيوش الدول الصديقة اللي تخش على الفيديو، لا ما قالش المعنى الإعلام طلع بيه بالعناوين. قال إنه سيادته إنه هذا الجيش يعني بشروط معينة، وهو بيعامل مجموعات معينة، مش احنا مش بعامل مصر، مش بعامل مش يعني مش موجة جيشنا، موجة اخرين ايوة لا يمكن الوقوف ضده، بس لا علينا ولا على بلدنا ولا على ظروف طبيعية، لكن ضد فئات معينة في دولة تالتة يعني. فبياخد الكلام ويحرفه. ومثلا خد مثلا دي مرة فيديو من فيديوهات رئيس المخابرات الإسرائيلية بيتكلم على ان اسرائيل موجودة بالدعم في التحالف الدولي اتخذ الكلام واتقال انه اسرائيل موجودة في التحالف العربي اللي ضد اليمن، وبالتالي هم مش احنا شركاء، قال يعني احنا مع اسرائيل في قتال بلد عربي شقيق. راجل بيتكلم يعني هذا الارهابي بيتكلم على موضوع قصة تانية خالص، التحالف الدولي اللي هناك في سوريا والعراق ضد داعش، وهو طبعا التحالف السوري وهمي، حتى مصر رفضت تشترك فيه اصلا، وقالت لهم عايزين معلومات تساعدكم مش هنبعت حد ولا هنشترك فيه، وهم حرفوه، خدوا الفيديو الراجل كلامه موجود يعني ومترجم، وحطوا العناوين ان مصر حليفة مع اسرائيل ضد بلد عربي. فانت قدام سيل من الفبركات، محتاج هذه اليقظة، او محتاج ان نفتحه كل فترة كده عشان نفكر الناس زي ما حضرتك عملت طبعا، خصوصا ان هو بشكل جهنمي ممكن كمان ياخد المنطوق الكلام زي ما هو وما يحرفش فيه، بس بيعمل تمهيد قبل ما بيعرض، وبعد كده الحاح بكومنتات معينة او تعليقات معينة بتخرج الكلام عن سياقه سيكولوجيا، فبيسقط عليه المتلقي اشياء من يعني او السوشيال ميديا كمان ساعدت على التحوير ده يا دكتور هشام والاستاذ احمد، يعني ساعدت جدا ان احنا ننقل الكلام ويفضل ياخد منحة زي ما بيقول دكتور هشام، وده يعلق بكلمة وده يعلق بكلمة فينتشر الموضوع، فيروح مخرج الموضوع عن السياق الاصلي الهادف الايجابي اللي كان بينتويه اللي قال هذا الكلام. هما طبعا هما يعني للأسف شياطين في هذا المجال. ولما كنا اتكلمنا على بداية ظهور اللجان الإلكترونية امتى ظهرت، حضرتك فاكر يا دكتور وكده ما فاكر، لما اتكلمنا على ان بدأت اصلا قبل الفيسبوك والمواقع التواصل ابتدت في الصحف الإلكترونية، وقلنا ان هما كانوا بيخشوا مخصوص يعلقوا على الموضوعات اللي نازلة. فاذا موضوع مثلا يعني بيهاجم الاخوان، هتلاقي اول 20-30 تعليق منهم ضد الموضوع وضد صاحبه وضد الجريدة. تيجي ناس بقى مش اخوان بعد كده في التعليقات هتلاقيهم متأثرين نفسيا، ده بشغل الهندسة النفسية المعروف او شغل السلوك الجماعي، هتلاقي التعليقات اللي بعد كده حتى لو هم مش اخوان هتلاقيهم ماشيين ورا التعليقات اللي شافوها. العكس بقى لو موضوع بيجامل الاخوان، هتلاقي اول 20-30 تعليق بيمدحوا في الموضوع، بيمدحوا في صاحبه المحرر، بيمدحه في الجريدة. بعد كده أي حد حتى لو ضد الإخوان وجاي يعلق هتلاقيه تأثر تلقائيا ونفسيا بالتعليقات اللي سبقت. فده بقى موجود بقى اللي بتقول عليه الأستاذة ميادة، موجود دلوقتي على شبكات التواصل الاجتماعي. أنت لو حاطط موضوع كاذب بس عامل 50-60-70-100 تعليق كده داعمين للموضوع، هذا الموضوع الكاذب، هتلاقي الناس اللي جاية بعد كده متأثرة تلقائيا، وحتى اللي معترض ممكن يقول لك انا اكبر ده، انا هتحط وسط دول او الراي ده، انا هيبهدلوني هيشتموني، يقلق ان هو وينسحب. هم عاملين فكره العنف في الراي، يعني لو حد رايه مخالف زي مثلا ده اللي داخل يختلف معهم، على طول تلاقي اللجان جايه بتشتمه يعني بافظع الالفاظ عشان يعملوا له ارهاب، ما يحرم بقى يخش يختلف او يحرم يجي الحته دي تاني، وهكذا. هم يعني هم مش سايبين حاجة إلا مخططة. وعشان كده قلنا قبل كده ما تشيرش من ما تغربش بقى من عندهم وتنشر عندك بحجة إنك ضد عايز تخالف، روح هناك بمنتهى الشجاعة، واللي يقول لك كلمة قول له 10، وانت ده جزء من الحرب وجزء من المعركة وجزء من القتال، احنا ضد طبعا. ثواني يا أستاذ أحمد، انت بتقصد يعني لو واحد شاف خبر عند الإعلام الشر ما ينشرهوش على صفحته ويرجع يتكلم يعلق عنده على صفحته؟ لا، هو يعلق عند المعركة هناك، يا عند المصدر، عند المصدر نفسه، عند المصدر نفسه. هتلاقيه تلقائيا شجع آخرين على الدخول معاه، هتلاقيه تلقائيا عمل هو بقى نقل الإحباط للناشر ونقل بقى المعركة عنده. يمكن هو لما بينشر عنده على صفحته هو كده بيساعد إعلام الشر انه ينتشر، هو مش واخد باله، بيساعده انه ينتشر وبيساعده انه يكسب كمان. حضراتكم عارفين الدخول على فيديوهات كتير بيعمل لها ارباح هو محتاجها، وبيبقى مبسوط انه ما عملها ومبسوط ان الفيديو بدل ما شافها، مهمة جدا ومحدش ياخد بالها منها. انك انت لو شيرت فيديوز لهم فهو كده انت بتكسب مشاهدات، فبيكسب هو ماديا وانت مش واخد بالك، فبيكسب ماديا فبيزيد قدراته، وبعد كده فبيكمل وبيبقى مبسوط وبيبقى سعيد. هو ما لا يعني لا يعني الشتيمة في حاجة، هو أصلا هو كسر منه يعني مادي بالضبط. فهو غير ان احنا كمان انت بتنشره فيديو كاذب بيشوفوا عندك على صفحتك 100 واحد على الأقل فيهم خمسة ممكن يبقوا يصدقوا هذا الكذب، فاحنا في غنى عن هذا، احنا عند المصدر ونروح نعمل معركتنا هناك ونبقى ما نخافش وما نبقاش اللي يدخل بقى يهوشنا ما نتهوش، احنا اللي جايين ننقل الاحباط بدل ما هو عايز يصدره لنا احنا بنصدره ليه، احنا بدل ما بيبقى واحد بيتخانق وبيقول الحق هيلاقي 10 جنبه تشجعه ودخله قالوا الحق معاه، شويه بشويه بقت الازمه عندهم مش عندنا. ده محتاج برضو يعني انا بشكركم على هذا السؤال لانه خلانا اهو نجدد الكلام للناس، قلناه من فتره وكورونا خدتنا شويه لكن كل شويه مطلوب ان احنا نفكر الناس بوسائل ولاعيب اعلام الشر عشان نعرف نتصدى ونواجه صدهم. يعني حوارنا متواصل مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، لكن لو تسمح لي فندم بعد هذا الفصل. طبعا اتفضل. تلمع هي جاية الدنيا بس عشان تقولوا الباقي اسمع، مصر اللي نعيشها فيه اللي جاي جاي أحلى بينا بالمعفرة والمحاولة احنا أولى وخير مالينا من جنوبها والشمالها والهدف قدام عينينا سكة سلكة وحركة بركة بالمشاركة منا فينا مش هيروح حضر واحنا تعبنا كلنا والصعب عدى والفرج قرب وهنوا لحلمنا والفرحة من بعد التعب تبقى أكيد من حقنا، مصر لنا عايشة فيه اللي جاي جاي أحلى بينا معفرة والمحاولة احنا أولى وخير مالينا من جنوبها والشمالها والهدف قدام عينينا سكة سلكة وحركة بركة بالمشاركة منا فينا النهارده بقينا فين وبص شوف اللي اتعمل الحلم ده هنكمله مفيش رجوع مفيش كسل مفيش هزار ولا انتظار وبالعمل يجي الامل اللي نعيش فيه اللي جاي جاي احلى بينا العفره والمحاوله احنا اولى وخير مالينا من جنوبها والشمالها والهدف قدام عينينا سكة سلكة وحركة بركة بالمشاركة منا فينا عايشة فيه اللي جاي جاي أحلى بينا بالمعفرة والمحاولة احنا أولى وخير مالينا من جنوبها والشمالها والهدف قدام عينينا سكة سلكة وحركة بركة بالمشاركة منا فينا من جديد. عدنا والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. يا أستاذ أحمد الأغنية تتكلم عن وطبعا مطرب الشاب أحمد جمال مهم جدا الأغنية تأثر في روح الإنسان كده وترفع من معنوياته كمان بترقى بوجدانه ومشاعره، وإحنا بنتكلم عن مبادرة أخلاقنا أخلاقنا ومبادرة عملها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شؤون المعنوية مع شؤون المعنوية للقوات المسلحة، فمدى وأهمية هذه المبادرات من فترة لفترة؟ لا ما ده مهمة جدا، لأن احنا عندنا يعني لما أهملنا الحكاية دي فترة طويلة انعكست، شفنا حتى العشر سنين اللي فاتوا ظهر ما كانتش موجودة. احنا الأول أنا آسف في الكلام اللي أقوله، ما هوش يعني بذيء لكن ملاحظات مؤسفة. يعني الأول مرة نشوف هذا التطاحن الرياضي الموجود بين أندية كبيرة جدا وجماهيرها الموجودة على شبكات التواصل إلى درجة يعني معيبة، ما كانش يصح أنها تبقى موجودة. طيب ده إيه السبب فيه؟ سبب إن إحنا العلاقات دي والأخلاق دي أهملنا التعامل معها وتنميتها الفترة اللي فاتت. شفنا ظواهر كتيرة في التشجيع ما كانش صح أنها تبقى موجودة، شفنا يعني تنابز في بعض الأماكن ما كانش صح أنها تبقى موجودة، شفنا لأول مرة يعني كنا كل ما مثلا فريق مصري يلعب فريق أي فريق أي فريق مصري يلعب أي فريق أجنبي الكل كان يبقى ورا ومحتشد ورا الفريق المصري أيا كان، ما بغض النظر عن أي تنافس موجود جوه مصر. الموضوع مش زي الأول، قال يعني محتاجين نرجع زي ما كنا، محتاجين الأخلاق الرياضية تبقى موجودة، محتاجين المساحات المخصصة للرياضة تبقى للرياضة وللأخلاق، ما هيش يعني مساحة للتنافس في حاجات تانية. طبعا المبادرة مهمة وهم حاشدين ليها رموز ويعني رياضيين وشخصيات عامة وفنانين وعاملين أفلام ومسجلين مع في بعض المواقع. هذا الحشد يعني طيب ومحتاج انه يدعم، وادي حضراتكم تدعموه. الحمد لله يعني اللي زعل زي كل مرة ما بنقول وقفة خلف الوطن ومعاه ووراه في وقدامه وجنبه كل حاجة في كل القضايا. شوفوا حضراتكم عيشتوا ايه من اول الحلقة، دي قضية كمان محتاجة دعم ومحتاجة انها توضح للناس ومحتاجة ان كل الناس تبقى معاها، لان احنا مش سهل اللي شفناه في بعض يعني التنافس الرياضي او المفروض يبقى تنافس، رغم ان احنا الحمد لله ناجحين الفترة اللي فاتت عاملين الدورة بطولة العالم لليد وعاملين وداخلين ان شاء الله قريب في حاجات تانية، ده رغم كورونا وغيره. فعندنا المجال جاهز انه نبقى على المستوى العالمي وكل الناس بتتمناه لبلادها، فمش عايزين اي حد يعني وقفنا ويمنعنا عن الحكاية دي. الجمهور المصري جمهور عريق وجمهور يعني بيحب اللعبة وبيحب أصحابها، كان الأوان أنه ده يتنظم ويتأطر ويبقى في إطار يعني لائق بالموضوع كله، موضوع الأخلاق يعني وموضوع الرياضة، ويبقى يرجع تاني هذا التنافس الشريف. فطبعا المبادرة مهمة جدا للغاية يعني. اسمح لنا يا أستاذ أحمد فاصل ونواصل معك الحوار. تفضل. الرياضة عمرها ما كانت كده، ما ينفعش نيجي على بعض. ولا ينفع ما نحسش ببعض وتبقى دي نظرتنا لبعض. الست دي حملها كبير شايلها لوحدها، مش ده اللي تربينا عليه. البنت دي ممكن تكون أختك أو جارتك، ما ينفعش دي تبقى نظرتك ليها. ناخد بإيد بعض، نساعد بعض، نفرح بعض، لازم نشوفهم بقلوبنا، هنشوف حقيقتهم وتفرحنا ضحكتهم. طبطب عليها، خد بإيدها. احترامنا الكبير أساس اتربينا عليه. راجع نفسك وحافظ عليها وصنعها. هي دي أخلاق، هي دي أخلاق، هي دي أخلاق، هي دي أخلاق. I'm not afraid to die. علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي خاوي وانت ماشي في مصر سلم علي ربا مضى الوقت ولم يتبقى سوى حوالي اعتقد 3 دقائق يا استاذ احمد. ونحن هو طبعا الواحد مش بيشبع منكم ابدا لكن يعني كويس فندم. ماشي الحال 3 دقائق كويسين. اخلاقنا والجدعنه والشهامه لسه امير الغناء العربي هاني شاكر يعني لا تزال يعني هذه المعاني موجوده في الشارع المصري. الاخلاق المصرية الجدعانة الشاب لما بيشوف حد كبير واقف في مركبة عامة بيقوم ويقعده, حد شايل شيلة تقيلة بياخدها عنه وما إلى ذلك. احنا عاوزين بقى نوظف المعنى دوت في حتة الشيلة العامة, تحدياتنا اللي بتواجهنا كلنا, عاوزين بنفس هذه الروح ما نقولش المسؤول بس يشيل وهو ما عملش وهو ما سواش, ما احنا كلنا الشيلة علينا كلنا. والأسرة والبيت ليها دور كبير جدا في موضوع الأخلاق دي خاصة يا أستاذ أحمد. والسوشيال ميديا والإنترنت بقى يربوا عيالنا معانا, فبرضو مهم جدا أن الأسرة يكون لها دور أكبر. ما هو الأسرة برضو محتاجة يتعمل لها يعني مخطط, لأنه الأسرة نفسها بتبقى موجودة جوه بيت واحد وأحيانا في صالون واحد منعزلين, وكل واحد في إيده يعني المحمول وعلى اتصال بعالم آخر تاني واخده من الدنيا كلها ومأثر عليه أكتر من الناس اللي قاعدة جنبه في نفس الصالون. فإحنا يعني في حالة طبيعية فعلا يا زحمد, كل واحد في كون خاص في أوضة مع نفسه مع المحمول أو اللاب بتاعه. مين بقى اللي بيشغل في ذهنه ومين بقى اللي بيقول له المعلومة ومين اللي بيقول له بيوري له الصورة ومين اللي بيبعت له الموضة. الجهاز اللي في إيديه ويبقى ده تأثيره أكتر من الحد اللي قاعد جنبه بمتر في نفس المكان ومش وكل واحد فيهم في موال تاني. طب دبرنا نلمها تاني إزاي؟ لا والله محتاجين إعلام يعني مسؤول زي ما حضراتكم بتعملوه, ومحتاجين تعليم. المناهج طبعا بتتغير والحمد لله ورايحة للأفضل بكتير وراجعة, وفي مادة للأخلاق اللي لسه كنا بنتكلم عليها ومادة للتربية الوطنية راجعة تاني فأحسن أول بكتير. بس طبعا عشان ده تأثيره نشوفه هناخد شوية وقت. الوقت ده بقى الإعلام يعملوا المسجد يعملوا, لأن دول مش محتاجين وقت, دول على طول اتصالهم بالناس مباشرة وتأثيرهم أسرع. محتاجة الوزارة طبعا, بس طبعا يعني كورونا أثرت الفترة اللي فاتت, وزارة الشباب محتاجة يعني تلتحم بالشباب أكتر. الكورونا عطلت يعني مهرجانات ودورات وحاجات كتير. وزارة الثقافة بيوت وقصور الثقافة تشتبك ويبقى الشغل أكثر تأثيرا وأوسع, حتى برضو باحتياطات كورونا يتعمل. كانوا زمان بياخدوا الكاميرات في الشوارع ينصبوها ويعملوا. أنا مش عايز طبعا أعطل يعني أعرفش ده الثلاثة خلصوا ولا إيه, لكن إحنا إن شاء الله مكملين يعني مستمرين في الموضوع. ممكن أصبحت ساعة تستشعر الوقت نعمل إيه بس, لأن أنا عارف أصلا لازم بس تبقى بس سيد المستمع عارف ان الاذاعه دي برنامج وتخطيط دقيق بالثانيه. أيوة. يعني احنا في ثانيه لازم يبقى يطلع فيها فاصل, لازم يطلع فيها اغنيه معينه. طيب. كده بتضطروا يعني بتضطروا تاخدوا الميكروفون وتوصلوا قدامكم, لان ده شيء دقيق جدا بنحترمه ولازم الكل يحترمه. يا ريت كل الدنيا تمشي زي الاذاعه فهذه الدقه. اشكرك يعني. يا استاذ احمد, الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت, احنا بنشكرك جدا. شكرا جزيلا. الموضوع بتاع مبادرة أخلاقنا ده موضوع هنفتحه مستمر دايما مع حضرتك, لأن هو الحملة مستمرة لمدة 6 شهور يا فندم. طبعا تستاهل, وتستاهل كمان إن شاء الله 6 شهور تجيب نتيجة كويسة, لكنها تستاهل تقعد أكثر من كده إذا احتاجنا كده تمتد مرة أخرى. شكرا لك يا أستاذ أحمد. شكرا ونشكر فريق العمل النهاردة, موسى على هندسة الهواء كريم فرج, وتقبلوا تحياتي مياد الفشاوي, دكتور هشام محفوظ, ورئيس التحرير أحمد دياب.